العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه بهور أو بقرة موشاة أو شرك في بن. قال: وكان الناس كرهوها، فمنت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من عمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل في الحج وليهده. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم قضى ثلاثة أشواط من السبع ومشى أرباطا، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف فطاف الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأطال فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن حسب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شان الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: انزلت آية المتعة في كتاب الله، فقعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن من حرمتها، ولم ينهى عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: قال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى. صلى الله عليه وسلم. وأدلة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على شرعية ذلك، وأمر الله بالله أن شرع لعباده أن يمتح ويتوتع بصلاح الحج، ما في ذلك ذبح المسوحين العظيمين. ولأن العودة إلى مكة بالجلوس من العهد قد يشق على الناس وقد لا يسر لهم قد يكون في بلاد بعيدة، ليس الله له أن يجمع بينهما ولا يسر في البحر. والتمتع الحج لأنه يعرف من الله الحج وأنه يحرم بالعمرة والحج محن ويسمى القارب، أو يحرم بالعمرة ثم إذا تحلل منها في أشهر الحج بعد رمضان وطاف وسار قصر حل ثم حرم من الحج وقت متعب من الحج كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأرجو أفضل أخذ من الإكرام ويحرم بالعمرة رمضان وشوال والمقعدة وحوض الحجة ثم يتحلل منها بالطواف والسعي والتقصير ثم يبني الحج وقت هذا وحوى وكانت غالب الأرض ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم بمنعهم هذا لنزقوا هذه البلاد ولن نقلل هذا السنة أن يقولوا واسعوا قصدوا إلى معهم حتى لا يكون يسموا الحد من الإحرام لا يبسطوا معهم ولو قال لهم محمد الله جميعا جار معهم ونقول لا يحد عمر يقولون بين الصحابة كل منهم الحج إنما يقول لهم بأن العمر جميعا حرام كل منهم قبل العمر وحدها ومن صلى الله عليه وسلم أن يقول الحج جميعا أهل العراق والأهل جميعا على كبرة الحجة وقال أكثر العمر فما ملك وصل مكة عليه الصلاة والسلام لما تلع المكة قال الناس إن أحرار مطلق وإن الحج واحد وقومهم وقومهم وقومهم تجعلوا معهم فلما طار موسى وأكد عليه إن إذا المعمر من المعمر هذه فلما من كان معه قديم عن الرضي من قريب فأسعى ويبقى على إحرار ومن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الله على إحرار حتى حل يضحيه من عمر لأن ما سقى الأبي من المريض وكل ما سقى الأبي من أي بلاد ومن الطريق يشفع عليه هنا غير الحج والعمرة جميعا وأن يبقى له ولكن بدا أن الحج وحده إن يبقى له فقط لا يحل من حجه ومنح وإن كان حرامهما وبالعمرة وحدها فإن يلبي الحج معه يبقى على الحرام وجمع أمنه وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما هم متمتع عليه مجموع او بقره او شاة تشد بدم لقوله تعالى متمتع له المراد العمر ما دون استشفى من الهدى المرهي البحر استشفى من الهدى المستشفى ناقه او بقره او شاة او سبيل من البقره او بدم احد خمسه اما وضعت ناقه تام او بقره تامه او شاة أوصلوا الضرم بدون أوصلوا لأنه مجرد تعبوه أو من نبيه مجرد ولما أفتحوا مع الباس أبا جرى من الحفاس فلنا أبا جرى أخبر عن المنام خير يكون الحج المنظور المنظور المقبل وتعمل في المتقبل فأخبر عن الحفاس تقول يا مجرى فقال عن الحفاس سنة الأفقار فلنا أجرى الحفاس هي المنظور قال عليهم وهي التي تعني عن العباس وهي الصالحة تؤيد الشرع فلا تخالف وفي حديث حفصة رضي الله عنها ما يوافق حديث ابن عمر ما جاء من الحج حل من الوقت ولم يمشي الا عن الوقت قال اني ربطت راسي وغنت قديما لا حين حتى لها حفصة هي كما هو مؤمنين ولا حديث وعلى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لأن معه الهدم سبع معه 67 بلدا من المدينة وأتى من اليمن مع علي لا سبع ولا قال لي أسبع من 100 أحد الأولاد نعم هذا أعلى صف الصف هكذا كل من أهدى لا يحل الدخول والسعى والرقى على إحرام حتى ينحى الجنة وأما المنع على هذه البيت يقول والسعى والرقى ويحل كما هو من الصحابة من هذه الأمر السابق ولي أحد يوم كثير في دوات كل رأي من بعض إلى بعض حق شيء يشكل صمم له حتى لا يشك ما سمى الدين هل إرام الدلالة على ولا على الإمام ابن عباس الأمر باقية لم تنسخ بسم الله يأتي بالعمرة إلى دين مكة ثم مفردة تبين بالحج أو بما جميعا لكن مع أحد لا يعد أن يبقى على إحرام ويتقدم يعوى إحرام وسلم انتقل من قال له يأتي بحج مفرد قال أنا سنة جاءت من أجل الإحرام وقال له الله إن ما شاء يشير إلى أن ما جاء عمر عن الصديق ما أشتر بأن الأفضل الحج مفرد فالاجتهاد من الله صلى الله عليه وسلم حقا تكرر الناس تبكر إذا سباق جميلة حد من الله جاءنا منه والصواب قال ابن عباس وقال أحرام أن الأفضل أن يكون بعمر لا بحج قال هو السنة خلافا لما يفعل الصديق عمر رضي الله تعالى عنه من قالوا عن الجهاد السنة في العمل وبالأول السنة لهم أعطى إلى مكة من أي بلد أن يجب بقرآن الإيمان أو بهما جميعا ثم يتحلل بعض الشيء الكثير يقطع إلى الحلالة إلى وقت الحج إلا يكون معه الذي يكون معه الذي لا يحل حتى يحل يكون النحل وأما إحرام الحج بعده وغير مشروع غير مشروع الآخر شرط لم يحرم منها الله ثم حل منها ثم يحرم من الحج وقته هذا قول على الصحابة الحج من تصدق ثم الحج قادما يعني ما هو ذلك فقال عائشة رضي الله عنها أن فتاة قال لها أن يغسل يديها ثم أشعرها، تقول أنه هذا مرة الغنم، هذا يدل على أنه يشرع الهدي يعني الغنم والإبل والبقر كله قربى كله، وأن السنة تقلد بغلاية تعرف وتشعر الإبل والشعر ونحو الإشعار، وأن تجرح في زنامها جرحا يبين أنها هدي حتى لو عقبت أو طلت يعرف أنها هدي. ماذا في الإبل خاصة وطلائي كنت تقلد بلادة ترى يعرف أنها هدي، لكن معروفة نعلم شيء يعرف أنه هدي، تعرف الناس فيه أنه يمشي على الهدي حتى إذا ظل أو عقب يوكل من حمى يوكل. وفيه أن المهدي لا يحرم عليه شيء، كان له حلال لعلاقات المحرم على شيء كان له حلال على سبيل السبب، فإذا أهدى فلا هو يبي أهله ولا هو يقل مع النهار ولا هو يعني قشاعه ولا بأس عليه. أما يضحي فلا، إذا أراد يضحي بعده في شهر الحجة لا يرجع عليه ولا من غير شيء، هذا مضحي خاص يسوق ما من ماله يبذل المال ويشتري الضحية يتطوعه بها، هذا لا يرجع عليه ولا من غير شيء. أما زوجته وأهله فلا يرجع عليه بأس من ذلك، هو الذي أخرج من ماله هو يضحي إلا دخل الشهر صلاة الحجة فلا يرجع حتى ضحي. أما إن كان وكيل على إنه ضحايا أسباله فلا يسمى مضحي عليه، لا بد يغني تعالى ولا بد أن يسمى مضحي. كذلك يعني البدنة وفي البدنة لا بأس، سيد أهدى مثلا له ذكر أن الحاجة تحتاج إليها فهو ذكر وهو لا يرى الله ولو أن سيضع عليها شيء من شيء خفيف من الله من الله لا بأس بها، ولهذا قال من يمكن لها ويلك يا ويلك إذا احتاج إليها لا يجي على الأرض ولكن لا حتى يصل هو بل له. كما يحدي علي فيهم أن الهدي يقسم فوزا لحوم تمر وجلة، ولهذا قسم علي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قسم لحمها وجلودها وأجلتها، والجلال إذا كان نواه ومهدي الهدي يقسم إن كان ما أحكم ما نواه وإنما أراد إجلال إذا تجدها بلا ثم آخر فله نية، إذا نوى أنه هدي فإن يوزع الفقراء مع جلده النساء أو مع نفسه. أما إذا ما نوى هدي إما جعله مؤقتا بس حتى تصل البلد أو حتى تنهض فله نية. هذا التقسيم ماجد لأنه يعني فقراء مساكين متقسم عليهم في الحرم اللحوم والجنون، ولكن إلى أن نوي التقسيم يقسم على الفقراء المعاويين. وفي أن الإنسان لا يعطى شيء من اللحم ولا من الجنود، ولهذا قال أنه قال لنا أن نعطيه من عندنا، دل ذلك على أن الإنسان لا يعطى عوضة من الهدي وإنما يعطى من هذا، والهدي كله يكون لله يكون في عوضة من الإسلام ولا من الإسلام. بحمد بن عمر في الحديث الخامس الدلالة على أن الإبل تربع رائحة تنحى رائحة معقولة يد ولا يشرع، هذه الذي يستطيع إذا استطاعوا استطاع الناهض ذبح واقرة نحرها واقرة وقد يدرك الأسوة تنحرها على ثلاث هذا هو السنة، فإن الذي يستطيع ذلك أنا أحرها ونحرها ولا بأس، إذا خاف منها وقد لم يستطع كونها شديدة المؤمن إذا لم يستطع نحن غاضي واقرة فلا مانع من نحرها وهي منع، وإن يستطع أن تنحرها واقرة نحول في الأسوة بعد الأفضل وبعد الأسوة. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا في الأبواب، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، فقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأخذني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوبه، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله، أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان أن يصب عليه الماء فاسود فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه ثم أقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال النسور لابن عباس لا أناديك بعدها أبدا. بعد فسق الحج إلى العمرة. عن جابر رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أعلنت بما الذي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيتوبوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلل. وحالت عائشة فمسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله ينطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحج كله. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بمشروع الحج. الحديث الأول حديث ابن عباس ومشروع في قصة من المحرم حديث ابن عباس ومشروع اختلافهما من ذلك. قال ابن عباس يغسل من رأسه قال المشروع لا يغسله. كان المسور هو المسور بن عمر رضي الله عنه واصحابه الصغير ظن ان الوصل الى المحرم لان قد يسبب شيئا من السقوط الشعر تحريك غسل الراس. وابن عباس استند الى ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا ارسل عبد الله بن حنين الى ابي ايوب الانصاري وهو خالد بن زيد الانصاري يساله عن ذلك بين له ابو ايوب ان الراس كان يغسل الراس عليه الصلاه والسلام كان يصب الماء على راسه ويضع يمينه يديه على راسه فدل ذلك على ان لا باس ان تسال الحليب. قال هو الصواب لانه فعل النبي عليه الصلاه والسلام قال الحليب ماذا سيحتسب بالحرق او بزياده الوسخ ونحو ذلك او قد يحتلم في كلامه الاحتلال فيحتسب لا يضره ذلك ولا يضر يديه على راسه لا يضر حتى ولو صنع رجل من الشعر لأن الشعب يحب من نسبه حتى الشعر منه فلا يعلم من سقط شيء من الشعب عند مروره بيديه على الراس لم يرضى الله ذلك لأنه في هذا الشعر إنما يكون شعرا ميتا يسقط بأقل لمس. وبذلك طهر إصابة ابن عباس في رواسه غسل من رأسه ولهذا قال المسلم لا يعاديك بعدها أبدا لأنه هو حجة معه الدليل. وكان ابن عباس رضي الله عنه لحم بالعلم قد أعطاه الله علما كثيرا هذا من السنة شيء كثير وتلقى فيها وسأل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا حصل على علم كثير رضي الله عنه ولهذا كان أبو الأمة وكتب من القرآن رضي الله تعالى وأرضاه. وفي الحي الحديث ثلاثة حديث جابر بن جابر بن عباس دلالة على شرعية فسح حج الأرض وأن من قدم مكة بحج مفرد وبحج عمرة قادما فليس معه هدي فإن السنة يفسخ حجه العمر، يعني يجعل إحرامه عمر، لأن الرسول أمر الصحابة بذلك لما قدموا الحج الوداع أشار عليهم إلى العمرة لما حج له مكة، فلما طافوا وسعوا أمرهم إلى العمرة وسألوا كل حين قال العلم كله، وكان أهله ليس معه هدي لأن الأهل من وصلنا بطلحة وقمنا علي بن ابن من اليمن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرام لأنه موتي، وأمر الذين ليس معهم هدي أن يحلوا يطوفوا البيت ويسألوا ثم يكشفوا القصد ويحلوا حلا كاملا، كل عمرة مستقلة كاملة ما هو بس الأخير عند ذلك هو الجامع أهله الطيب لأن علم كامل. قال عليه الصلاة والسلام لولا أنه يهدي أحدث ومن اشتغلت من الصفات ما أهديه وجاءك عمر، لما رأى عندهم الشك والتوقف حتى بسبص طبعا مبين الله عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الأمر المشروع فسمعوا وأطاعوا الحمد لله بعد ما أطاعوا المبين وسعوا إلى الصمام، ودل ذلك أن هذا هو الأفضل وأن من قدم إلى بيت الله العتيق حتى رمضان في أشهر الحج فلم يقل له يجعل عمره من بر أولى من غنم قبل ذلك عند العرفة، وأنشاء العرفة إحرام وحواف وسعي وتقصير الحج هل ينسى يحرم من الميقات بنيه يجب العمر ثم يغب ثم يسأل التالي الشرعية لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فإذا وصل مكة طاف لبيك سبعة أشواط وصلى ركعتين إن أذن قام ثم سعى سبعة أشواط ونصف مرة ثم قصر وحلق أي العمر، ثم يبقى إذا كان قصد الحج يبقى حتى يجيء الحج إذا جاء وقت الحج لبى بالحج يوم كامل من الحجة بلغ الأفضل، كما قال الصحابة من أمه عليه الصلاة والسلام حج الوداع أمرهم لما كان مسلما يرد الحج، وبقي على إحرام الله عليه الصلاة والسلام لأنه مساق الهدي وهكذا مساق الهدي من أصحابه بقي على إحرام. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صمت أن أتحج بما ورمان تلو بحلق يعني حاضر فلم يجد الصلاة تحل العمرة حل على الناس، وأمر أبو أن تنزل الحج على عمرة يعني جاء وقفوا إلى هنا ويا تحل الله، فأمر أن تنزل بالحج وأن تكون قائما، فأمر أن الحج صلاة قائمة، فلما ليل النهار قام وسعت وقصرت وقال يجزئك على الحج بعمرتك صلاة قائمة أجزاك وأبو وسعيد، فقالت الرسول كمل كمل كمل ولا بحجة وعمرة من حجة مفردة وعمرة مفردة إلى أصحابها لأن اسم عمان المزوج بن المسلم كله كله ليس معه إلا حج كل أصحاب بن المسلم بحال جعلنا عمرة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل أخاها أن يعبرها من التنعيم أن يعبر من التنعيم وحزن من مكة أقرب حين مكة خرج بها أحرقت من هناك العمرة وتراقت وسعت وقصرت وصار لها عمرة مستقلة بعد الحج، فدل ذلك على أنه لا حرج من أراد العمرة من مكة أن يخرج إلى التنعيم إلى غير من العلم ويعتمد، وهكذا من حج قارنا ورد يقرأ عمرة من مكة ما بعد العزة فلا بأس، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكروا بعمرتين ولم يخرجوا للحج، فدل ذلك على رواسه ما نقل حج موضوع ولا بأس من طرف ولا بأس. وفي أن هذا الحلم حلم كامل من عباس حلم كامل من حل لا لحل كما أن الحال حي إذا طاع وسعى وأصبر يوم العيد أو حلم رمى اليوم على الرجيم وحلم كاملا ثم جمر وقال بالضيف وسعى وأصبر على ثم حله من هذا الأمر إذا طاع وسعى وأصبر حلم كامل فهو يأتي النساء ولبس النخيل والبيض والمؤكد ذلك ولبس الله عز وجل طيب لأننا حل سنة الله من الأوامر إلى رسائل أو تقصيرها بالأمر نوفى الله من المسلمين المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قصد الحج إلى العمرة وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين بكى؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد قدوة النص. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر، فحلفت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال الآخر: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. فمات إلى يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. أما بعد، هذه الآية الأربعة فيما يتعلق بشؤون الحج. الحديث الأول أن أسارة بن زيد وابن حارثة حرمان النبي صلى الله عليه وسلم محبه وابن محب من أي وعظ، سئل عن حيثية سير النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سير العوارات إلى المسجد، قال: كان يسير العلم إذا وجد غيبة النصر يجد أن تنزل العرقات المنزلدة وغالية في الزحام وكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي سيرا مباشرة قليلا ليس فيه عجلة لئلا يحصل تواضع على الناس، وكان يقول لهم: أيها الناس سكينة السكينة كما الحديث جاء. إذا الجو ليس بالإضاعة انزلت ليس بالإسراع، السنة للناس يتلعب العربات ألا يعجل ويطمئنوا في سوق السيارات أو على أقدامهم أو على عملهم أو غير ذلك. السنة لهم عدم العجل حتى لا يضعوا بعض وما لا يعجل إن السير خفيف إن سير سرعة، فإذا وجد غيبة المتسع النصر أن يسرع قليلا إنه متسع حتى يخفى على الناس ينطلق. هذا لا ينطلق لو يوجد متسع يعجز قليلا، وإذا كان المقام ليس مقام ساعة وسط ولا يسلك لا من ضابطه ولا من سيارته ولا من قدمه حتى لا يروح أحد من الناس. وهكذا في موضع الزحام كالصواب المنزلقة إلى منى إلى مكة، إذا كان هناك زحام هكذا ينبغي يكون لعدم الصعب إلا إذا لم يبلغ بأنه يعجل قليلا على وجه لا يرضى احدا. وكان لما اتى معسكر اسرع قليلا عليه الصلاه والسلام عند صعب المنزلقه الامنه. وحيث كان النوع بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لانه صلى الله وسلم يوم العيد يوم النحر وواحد من الناس يسالونها بين جرتين كما جرت العقبه، قال لهم: لا اشعر، قال: لك ويا منك، قال: لك على الحق. لكن السنة أن يبدأ بغير وهي قوم لا تعلم كما تعلم أن السنة ثم يلحق إن كان عنده لحق ثم يلحق أو يقصر يلحق وراءه ثم يكون قال السنة هذا التوفيق أولا وغير رب العالمين وعين ثانيا من يلحق إن كان عنده لحق كان من ذلك ثالثا يحيى الرأس بعد ذلك أنا قال الله أو يقصر ويلحق وراءه هذا الحسين سنة لست حسين إذا زار موسى قلة والتقصير أحب الله من الإخبار وحفظ الحج أولا وأنزل الأمر من الحج الأمر بعيد عن الحج ومن الأمر خارج الحج قرب الحج أسكن فيها التقصير حتى يبقى الحاضر للحج الرابع الطواف والسعي كان عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل لكن يوم في النظر على بعض الأعداد على قول أن ينبه قال قبل أن قبل أن يرمي أنظر قبل أن يرمي أنظر قبل أن يلبس كل جائز والحمد لله هذه جزءة ولهذا قال لا سئل يقول الناس إن جد ولا قل لا غير له ما يرجع عن معنى إلا عن أسويه والأعمال الضعيف ومن ذلك حلق التقصير والطوارئ والتعيس وإذا أدى بعض على بعض فلا حرج لك تقصير أمر التقصير والأفضل مع قدرة مع التيسير أن يرمي ثم ينحر ثم يعلق ويقصر الأفضل ثم يطول ثم يسعى هذا التقصير المشروع الحديث الثالث عن المسعود لما روى جمع إبراهيم يعلق عن يسار ومن العين يمين ونصر عنه وراى جمع مستقبل الله لأبيت أن جعل عن يسار ومن عن يمين مستقبلا السماء في هذا الجنوب بيت عن يسار ومن عن يمين بشرى الأمانة من جمع أمانة من وراء سبع حصيات يكبر معكم من حصار ويقول قال المقام يقول لا بسورة القرآن أي من صلى الله عليه وسلم وأنه نص على البقرة بها قال لا على الحج ولا نص على سورة البقرة لأنه غالب معنى التفسيرها هذا مقام على روح موقف هذا هو الأول فيظن من أي جانب أجسد إذا رماها من أي جانب تحوط أجسد لا تقول لها من هذا المقام أول كما رأيت هذا المسلوب إن جاء أمانا ومن أي يسار ومن أي يمين هذا هو الأفضل ويقوم على أي جهة حتى بلغ من حصى الحي كذا لا والحي الرابع عن مولى عمر بن الخطاب معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هم على اليقين ويقول غير مقصرين اللهم على اليقين ويقول مقصرين اللهم على اليقين ويقول مقصرين قال لهم قصر الرابع فإذا أن الحرب والحرب أهل الجار وأخذنا من موسى خلوا الحرب خلوا الحرب الحج إذا أصبروا من الأس لازم الحرب وأخذ منها دعاء من حالقين من تقدر الله هذا الرفع ومقصد المراجع فدل هذا على أن الحرب أفضل وأهل العمرة الحرب أفضل إلا إذا جاءت الله قريبا من الحج من العدد ومن الحج فالتقصير أفضل ولهذا مر الذي اسال لما اعتمروا بالعده يقصر حتى يكون الحلقه في مثل الحج لان انت اعظم واعظم فيكون اعظم من اعظم والمقبول المقبول والامر دون الحج والتقصير من الحق والتقصير الامر اذا كانت غير من الحج يكون انظر فيقع الحق للحج حتى لا يرى راس كل الامر يقول ما راس ما ليس من التقصير بالتقصير من الرائع من النص او الاخيرة يبقى الباب من الحج حقا ان وفق الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فسخ الحج إلى العمرة وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أصابت يوم النحر. قال اخرجوا. ففي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرع حلقا أطافت يوم النحر. قيل نعم. قال فانفري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعن قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يجعل لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. أما بعد فهذه الحج الأربعة كلها لا تعلق بالحج. الحج الأول حاجة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أفضل مع رسول الله يوم النحر حمى الصفية قال من صبرها من يريد من أهله إلى رسول الله إنها حائض. قال أحيث تنادي قالوا إن غدا قال قال أخبروا أخبروا أخبروا وقال أطع حتى أخبروا ونحن قالوا نعم. هل يدل على الفوائد من أن النكاح يحل الرجل من أهله جماع من أهله إذا أفاضت بعد الرمي والحاق والتقصير وبعد رمي وحلقه لأن هذا هو الحلم كله. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم النحر ونحره وحلق ثم أفاض أغلى زوجاته رمينا ونحر عنهن عليه الصلاة والسلام وقصرنا وطهنا يوم النحر فتم الحلم كله. وفيه من الفوائد أن المرأة تحبس نسقتها إذا كان حيوانا تطوف طواف الإفاضة وأن عليهم أن يرقبوها وينتظروها حتى تطوف وأن يتركوها. وفيه من الفوائد أن الحائض لا تطوف وعليها أن تنتظر حتى تغتسل وليس لها الطواف كما أنها لا تصلي كذلك لا تطوف فالطواف غير صلاة. وكما أنها لا تصلي حتى تطوف هكذا لا تطوف حتى تطوف. ولهذا قال حابستنا إلى يعني السفر. وفي من الفوائد جواز الدعاء غير المقصود قلها أقرأ حلقة كلمات دعاء غير مقصودة كما يقع تريبة يمين تريبة يداك تكيرك أمك وما أشبه ذلك مما يدعى اللسان على القصر للتوبيخ أو لتأكيد الكلام ونحو ذلك فلا يكون مؤاخذا من الإنسان لأنه يدعى اللسان على القصر لأنه من قصد السب وإنما قصد تأكيد للشيء أو التحليل منه. وفيه من الفوائد أيضا تذكير الإنسان بما قضى يفوت ويجهل لما ذكروه قد أفاضت. ومن الفوائد أيضا سقوطه طبعا ودع عن الحائط لأن قال الجو لأنه لا ودع عليها هذا ليس عليها وداع وكذا النفساء. ولهذا الحديث ابن عباس مضى النفس يكون اخر عليه في البيت الا ان خفع المراه الحاجه فالحاجه والنفساء لا ودع عليهما لانهما ممنوعتان من الطواف وفي حبسهما المقر عليهما وعلى اشقتهما من رحمه الله ان سامحهما ذلك وعفى عنهما ولا دم عليهما يقل لا ودع ولا دم عليهما من جهه الوداع بل معفو عن ذلك. وفيه أن الوداع يكون آخر شيء عند إنهاء الإقامة تمام الحج إذا أراد السفر يطوف الوداع هذا ما ينتهي من كل شيء من آخر عظيم طواف البيت. قال عام الرجال والنساء إلا الحياة والنفس. الحديث الثالث حديث العباس أن لأنه استأذن في بيت مكة لا يعلمون أن شقائق فعلنا يدل على أن استقاف ليس عليهم مكيت ببناء من أجل شقائق الحج. ولهذا أن أهل النبي صلى الله عليه وسلم الأنفاس جاء في الوطن أن يبيت بمكة من أجل الشقائق يلحق بذلك كما جاء في الحديث الآخر والرعاة وسأل النبي وهكذا من له حاجة شديدة كالحاج والطبيب الذي يحتاج إليه في أيام من الليالي من الحاجة الحجيج حويب ومن الغاب على أهله ونحو ذلك من له علم شرعي إلحاقا له بشقائق الحاج والرعاة. والمريض الذي يحتاج الطبيب ولا يتوفر له منها ينزل ليالي منها كذلك. الحديث الأخير حديث ابن عمري جمع الناس بين المغرب كذلك جمع بين المغرب والعشاء مختلفا هذا أيضا من إجراء الحديث كما يجمعه في عرفات بين الظهر والعصر يشرع لهم أيضا الجامع بين المغرب والعشاء في مزدلفة لأنه فعل من صلى الله عليه وسلم ولأنه في حاجة إلى ذلك لا جاءوا من عرفات وفي حاجة إلى الجمع حتى يستريحوا بعد ذلك بعد وقوفهم في عرفات إذا وصل الحاج إلى مزدلفة باتوا بالصلاة وصلوا جمعا المغرب والعشاء ولو جاءوا مكرم ولو جاءوا قالوا الشباب يتوصلوا إلى مزدلفة شرع لهم وصلوا الجمع كما أنهم إذا زالت الشمس عرفات شرع لهم البدار في صلاة والعصر جمعا قصرا حتى يتفرعوا الدعاء والذكر في عرفات إلى الغروب فهكذا إذا صلوا إلى مزدلفة صلوا من المغرب والعشاء ثم ينامون ويرتاحون كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا فرق بين كونهم جاءوا مبكرين أو متأخرين تواصلوا صلوا المغرب والعشاء إلا إذا حوشوا الطريق خشوا قوت الوقت صلوا الطريق لأن لا يستأخرها نصف الليل إذا كان الحاج لم يتيسر له الوصول إلى مزدلفة بسبب زحمة السيارات أو عطل في السيارة صلى في مكان ولا يؤجل إلى بعد نصف الليل لا بد تكون فعل الصلاة قبل نصف الليل صلاة المغرب والعشاء لأن وقت العشاء لا نصف الليل بسبب اختياره ولا يجب التأخير من نصف الليل فإذا حوز في الطريق أو تعطى سيارته أو زعائر فصلى زعمة منعته صلى في الطريق الحمد لله وفق الله بكم وصلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد حلال عن أبي قتادة من صيد حلال باب المحرم يأكل من صيد حلال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل ما كن منه شيء فقلت نعم فناولته العبد فأكل منها. وعن سعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالنبواء أو بمدام. فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون. ففي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذا الحديثان صحيحان، حديث أبي قتادة الأنصاري وحديث الصبي الثامن الليثي في شأن الصيد الذي يهدى للمحرم. الصيد الذي يهدى للمحرم فيه تصيد، فإن كان الصيد الذي يهدى للمحرم حيا كحمار وحش حي أو غزال حي أو أرنب حية فلا يأذن المحرم، كما رده النبي على الصائم الجثامة حمار وحشي، لأن المحرم لا يصيد ولا يشتري الصيد وهو محرم، فلا يقبله هدية وهو محرم. أما إن كان مضبوحا فلا يجوز الصيد، فإن كان الصيد ذبحه محرم من يحرق من يحل على المحرم وعلى غير المحرم، لأنه ذبحه غير شرعي، لكن ذبحه المحرم فأكون مكان ميت حرام. أما إن كان ذبحه حلال ولم يذبحه من أجل المحرم، بل ذبحه للنفس أو ليبيعه أو ليأكل منه ثم أهدى منه للمحرم فلا بأس فلا حرج. ولهذا لما صاد أبو قتادة حمار وحشي وأهدى منه من الصحابة المحرمين أكلوا، فلما توقفوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس، إذا كنتم لم تأمروه ولم تشتروا عليه بشيء فلا بأس، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم نور من العون فأكل منها. فدل ذلك على أن الحلال إذا صاد صيدا فلم يساعده المحرم لا بإشارة ولا بأمر ولا بآلة ولم يسده من أجله فلا حرج. أما إن كان المحرم ساعده أو أشار إليه أو أعطاه الصوت أو أعطاه الرمح أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له، أو صاده المحرم من أجله أو صاده الحلال من أجل المحرم فلا يحل المحرم. وعلى هذا يحمل رواية الصعب الجثامة التي فيها أنه لا يجد حمار أو عجز حمار أو شق حمار، يحمل أنه صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال من عن إجابة السنن صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو سلموا، فإذا صاده محرم قصير من أجله فلا يحل، أما إذا كان ما صاده محرم صيدا لأجل وصاده الحلال فلا بأس. قال بعد صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو سلموا، إذا صاده محرم حرم قصير لأجل الحرم، ثم إذا كان صاده الحلال كما فعل أبو قتادة لا من أجل المحرم فإنه حلال يقوم بالمحرم ويقوم بالحلال، لأنه لم يصل من أجله ولم يساعد فيه ولم يساعد بشيء. فإذا ساعد عليه بإشارة أو بسلاح أو بأمر أو أعطي حيا سلم له حي هذا لا أو صيد من أجله، فهذه أحوال ثلاثة: الأولى يصاب لأجله، الثانية أن يساعد فيه ويشير إليه، الثالثة أن يكون حيا، ثالثة لا لا يحل محرم. أما إذا هذه الثلاثة فلا بأس، إذا صادف الحلال وليس له نية يعطيه محرم ولم يساعده محرم ولم يعطيه إلا حيا قطعة من الصيد ما أعطى حي حيوان حيا فلا بأس. وفق الله منه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أو يخير لا يتفرق أو يخير عفا لا يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب ما نهى الله عنه من البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد هذان الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البيع من طريق ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر بن الخطاب من طريق حكيم بن حزام ورشد المعروف رضي الله عن الجميع يدلان على ان البيعين الخيار والبيع معروف من مبادره مال بالمال قال بيع مبادره المال بالمال او كان المال عينا او منفعه يسمى بيعا في روايه العرب كما قال تعالى رحم الله البيع وحرم الربا هيك اعتبار المال بشروطه من الرضا والظلم الشكوى والرشد الى غير هذا من شروط البيع المعروف فاذا تم شروطه فهو صحيح ولصاحبه خيار والمشتري كذلك ما لم يتفرق ما دام في المجلس فاذا تم البيع بينهما في ارض مثلا وسياره او حيوان بعيد او فرس او غير ذلك تم البيع بينهم اتفقوا على ثمن وانتهى البيع كل واحد مخلص ما دام في المجلس ما دام في داخل البيت حل البيع المجلس اللي في السوق في المجلس اللي في الطريق واقفين في السياره كل واحد مخلص في الطائره كذلك كل واحد مخلص الا اذا تفرغ نسب المجلس اذا راحوا كل واحد مخلص على الاخر مشى أو خرج من البيت أحدهما أو تفرق عن البيت أو نزل من الطيران في واحد واحد شأنه أو خرج من السيارة الله الله من السيارة أو في واحد راحتها تم لجنة وما دام في محل البيع أو في الطيارة أو في السيارة أو ما نزل أحد كل واحد بخيار يبغى يهون يهون ولو زدت من البيت قال له وانتم طالب نفسي من البيع سواء كان البائع او المشتري او الخيار كم يحبون حتى يتفرقا قال الذي عليه المحققون من هذه العبره هو صريح الاحاديث في الحديثان وفي احاديث اخرى حديث عبد الله بن عمر بن العاص وغيره الا اذا خير احد الاخر ولهذا قال ما يفترق او يخيم فاذا خير احد الاخر تفرق ما بين الخيار الان تخير عن الغرب أو بيت البيت يا الله لما تعاقدوا بيت الإخلال ما بين الخيار الآن أنت ربك في البيت ما في خيار ولا يصير خيار إذا أسقط بينهما قال أحد من الآخر ما في خيار من الآن قال نعم ما في خيار تم البيع ولا ما شر لأن المقصود أن الإنسان قد يستدرك أن يبدو لا شيء فإذا جزم بإسقاط الخيار والآخر جزم بإسقاط الخيار فهو معنى أنهم يعني قد تأكدوا من الصفقة صالحة وكل واحد ما عليه أضرار في ذلك ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق والبيان وعلى الكذب وعلى الخيانة قال فإن صدق ببيعهما وبينا ملك لهما في بيعهما إن صدق به ما قال هل يقول السلع طيبة وترى كذا وترى كذا وسبت كذا ولا أعلم الثمن كذا سبت كذا ولا يحب شيء ولا كذا كل واحد بيّن حقيقة بيّن أن في سفي عيوب بيّن هذا من أسباب البركة كل واحد يحفظ الحقيقة ترى السيارة فيها كذا ترى الناقة فيها مرض سبت كذا وكذا ترى البيت اللي بيننا ترى فيه بفيل خيار كل سنة عشرة أحسن كل سنة مئات خيار كل سنة ترى في عيب الدار الثاني في عيب ترى في رحلة في عيب في سهرة ناظرة بيّن أن يلزم ما مشتها إذا بيّن صدق في ذلك هذا من أسباب البركة من البائع هو المشتري من أسباب البركة من المشتري من المبيع ويسمى البرحة من بائع الثمن. وإن كتم بعض العيوب البائع كتم للعبد في المهمين أو المشتري كتم للعبد في الثمن أو كذب من قال أنها عليه محمود نسي الله عليه بحجر أولي عليه بخمسة عشر كذب أو قال أنها سليم ليس سليم.